ويأكل من الطيبات واللحوم من أنواع الطيور أنواع الحبوب أنواع الفواكه فلا يفق ما أباح الله مع التقيد بالشريعة في عدم الإسراف وعدم التبذير كله واشربوا ولا تسرفوا ولا توزع التبذير ظلام إذا كان ليس على إذا كان بسبب الإسراف وأما إذا كان ليس من باب الإسراف بل مع الإسراف وعدم الإسراف فلا ولا أكثر السؤال ما يتضمن العذاب السؤال هو يقول فوارد بالثلاث أنهم أجمعين على ما كانوا يعملون مثل حتى عن صلاتك وعن صومك مسؤول عن كل أعمالك ففج على الطيب فتستحق العقاب على المحرم والمقصود من السؤال النعيم التركيز تركيز شكر الله نعمه والاستعانه بنعم الله على طاعته والذي اكل تمرا وماء في روايه عنه ان الذي استضافوه ذبح لهم شاة وقدم لهم لحما وتمرا فقال لست عن لما فروا ولست عن هذا النعيم يوم القيامه اذا هل ابدت الفكره فوق من بحقه ما سمعت كان سنة يقول ما بعد الأقوال ما يسميه وإذا من حديث أشياء من حديث أشياء كله لا من حديث أشياء من حديث أشياء نعم وقال أصباط على السديه قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما وذكر الناس ثم قام ولم يزدهم على التخفيف فقال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عشرة منهم علي بن أبي منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون ما حقنا إن لم يحدث عملا فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والودك وأن يأكل بالنهار وحرم بعضهم النوم وحرم بعضهم النساء فكان عثمان بن مظعون ممن حرم النساء فكان لا يدنو من أهله ولا يدنون منه فأتت امرأته عائشة رضي الله عنها وكان يقال لها الحولى وقالت لها عائشة ومن عندها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا حولاء متغيرة ما بالك يا حولاء ما بالك يا حولاء متغيرة اللون لا تنتشطين فيما خفنا ان عوض الحوزه عوض الحد الذي في اول حديث ما خفنا ان لم نحدث عملا ما خفنا ان لم نحدث عملا فان النصارى قد حرموا ما خفنا او ما خفنا ما في ايش ان لم نحدث عملا فان النصارى قد حرموا ما خفنا اذا وسلمك الله ما حقنا سيد ما حقنا في سلام عليك ما خفنا أحسن لأن أنذرهم خوفهم خفنا يعني ما نكون خائفين على الحقيقة إلا إذا حرمنا أشياء كما حرمنا النصارى في سلام عليك شيخ الأفضل وليات من السياق لأن السياق في تخويفهم خوفهم ورحبهم من عذاب الله هو في أصله في ابن جرير أصله في ابن جرير هكذا قال الشيخ أحمد شاكر محمود شاكر رحمه الله تعالى في المطبوعة ما حقنا وفي المخطوطة ما حفنا بالحاء وصواب قراءته ما أثبت هو أثبتها ما حفنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفهم عقاب الله فقالوا لم نبلغ من الخوف مبلغا ترضاه ربنا ما خفنا إن لم نحدث عملا فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والودك

لا يحلف لا في اليمين ولا في الحج ولا في الطلاق ولا في الظهار جميع الاشياء ربنا لا تؤاخذنا الا فيما قال الله وتعالى سبحانه وتعالى نعم. هو لم يطلب منه الحلف. نعم. يعني يحلف بكلامه هو لم يطلب منه الحلف. ما في كلام. يعني مثلا يخبر بكلامه وهو لم يطلب منه. يعني ما قيل له احلف بالله ان هذا صحيح. يعني يتكلم بهذا الكلام عن الحلف. ما قال الله يقول يحفظ الله يقول يحفظ الله ما لكم. لا يحلف بل حاجة. لكن اذا كان صادق ما عليك. اذا كان صادق ما عليك. والله إلا بعد كذا والله ما أدرك الآن ومصادر ما يقول لكن إذا كان معنا حاجة اليمين لا له اليمين الله يقول يحفظ أيمانكم كان الذي يحفظ إذا أراد التأكيد بالأشياء حلف يأكل الأشياء اليمين في مواضيع كثيرة عليه الصلاة والسلام مثل ما قال لعلي والله لا أن يهدي الله في رجل واحد خير لكم كل النعم للتأكيد بتأكيد المقام من يسجد الطرق الذي يسجد كما قال ابن مسعود كان لا إله إلا كما لكم آية يحرف المقامات فيها تأكيد المقام تأكيد الأمر العظيم الله يسلمك الحيض على الأطفال يكون فيه مقصود فيه كفاءة وكان مقصود فيه شيء من أجراء اللسان إلى لقص فيه شيء أن يتعمد الهلال ويتعمد الهلال ويتعمد الهلال ويتعمد قصد قصدا هذا فيه كفاءة ولا يأخذكم بما أخذتم الأيمان أو بما سلمتم عليه منها وقصدتموها وكفارته طعام عشرة مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه وقلي دارا من أوسط ما تكونون عليكم قال ابن عباس وسعيد بن جبير وأكرمة أي من أعدل ما تطعمون عليكم أي من أعدل ما تطعمون أهليكم أعدل أعدل العجل من العجل الجارة من أعدل ما تطعمون من أعدل ما تطعمون